تفسير الآية 13 من سورة القمر، يقول تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي وحملنا نوحا والمؤمنين معه على سفينة مصنوعة من ألواح خشبية ومن دسر، أي مسامير تشد هذا الخشب وتربط بعضه إلى بعض، وهذا يدل على متانتها وإحكام صنعها، حيث قام نوح بتصنيعها بوحي من الله تعالى وتيسير وكرم منه، إذ لم تكن السفن معروفة من قبل، فنجاهم سبحانه بقدرته ورحمته وفضله.